السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من رجب من عام 1443. كتاب اللي بين أيدينا هو تفسير الجلالين, جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الآن نحن مع جلال الدين السيوطي, لأن من البقرة إلى الإسراء كله كتبه السيوطي. طيب, انتهينا من سورة الأعراف. سورة بين أيدينا هي سورة الأنفال, هي قصيرة تقريبا يعني بضع وسبعون آية. السورة مدنية بالإجماع, حتى سماها بعض العلماء بسورة بدر. سورة بدر لماذا؟ لأنها تتحدث من أولها إلى آخرها عن غزوة بدر, وتركز على أي شيء؟ تركز على يعني موضوع الأساس هو أسباب النصر من أولها إلى آخرها. أقوى سبب في النصر التوكل على الله, التوكل على الله والاعتماد عليه. لا ينصر إلا الله, أن تنصر الله ينصركم. وذكر الله سبحانه وتعالى عدة أسباب, يعني أسباب تتعلق بالله سبحانه وتعالى, وهو الذكر. إذا لقيتم فئة فاذكروا الله, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا, الثبات, واذكروا الله, ذكر الله. ذكر عدة أسباب تتعلق بالله سبحانه وتعالى, التوكل عليه والاعتماد وإقام الصلاة, وعدة أسباب ذكرها في أول السورة وفي ثنائها. وهناك أسباب مادية, وأعد لهم ما استطعتم. هناك أسباب مادية وأسباب عموما أنا أذكر فيه باحث كتب في أسباب النصر في سورة الأنفال, واستخرج منها الأسباب كلها, أسباب كثيرة, أسباب يسمون الأسباب الإلهية أو المتعلقة بالله سبحانه وتعالى, العبادة كالتوكل نحوه وإقام الصلاة والذكر وإلى آخره, والصبر, الصبر, اصبروا, ونعم, وأسباب مادية, أسباب مادية, نعم, وهي ترتيب. أحيانا إذا أنتم بالعدوة وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا, يعني ترتيب التخطيط والترتيب وإعداد العدة ونحوها وغير ذلك, يعني أسباب ذكرها كلها. طيب, لا نطيل فيها, هي تتحدث عن غزوة بدر بالتفصيل وذكر الأسباب. طيب, لماذا سميت بالأنفال؟ قال لافتتاحها بالأنفال. طيب, يسألونك عن الأنفال, الصحابة يسألون عن الأنفال, ما المراد بالأنفال؟ هي الغنائم التي أخذوها بعد قريش, لأن قريش لما جاءت قريش في بدر, وقال أبو جهل يعني لابد أن نشرب الخمر, الخمور, ونذبح الجزور, وتسمع بنا العرب بقوتنا, وبدأ يباهي لنفسه, يعني لا شك أنه جاء معه بأشياء كثيرة, من سواء من عدة الحرب أو من الذي يعني يحتاجونهم من الأطعمة ونحوها, وفروا وتركوها. هذه تسمى الغنائم. قبل الإسلام تحرق, لما جاء الإسلام أحلت له كما قال صلى الله عليه وسلم, قال أحلت لي خمس لم تحل لنبي قبلي, ومنها أحلت لي الغنائم, هذه الغنائم. طيب, السؤال هنا الذي نريد أن نصل إليه, يسألونك الصحابة عن الأنفال, أين الجواب؟ موجود فيه. طيب, خلنا نشوف لحظة يا آدم عنده إجابة, شوفها, أين الإجابة؟ أين إجابة إبراهيم؟ لا موجود, لكن مو موجود هنا ولا موجود في الصفحة دي كلها. ها؟ في سورة ثانية يعني؟ لا, في السورة نفسها. هاي آدم, وعلم أنما غنمتم. أيوة, الآية 40, الجواب موجود بعد 40 آية. طيب, ليش ما يجي الجواب هنا؟ قال حتى يعلمك الله أنه الأنفال ليس لها قيمة, القيمة في النصر وإعزاز الدين وإعلاء كلمة الله. أما هذه الأشياء عرض, هذا عرض لا يلتفت إليه. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة, هذا ما يلتفت إليه. ولذلك جاء الجواب بعد 40 آية, هو موجود الآن. طيب, تفضل الشيخ عبد الله. اقرأ. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها. نزل فئتم يعني رجعتم من الفيء وهو الرجوع. طيب أنت هذا اللي عندك صح؟ في بعض النسخ مكتوب مدنية زي موجودة عندك؟ مدنية أو إلا وإذ يمكر بك الذين كفروا، قالوا هذه مكية نزلت في مكة، نزلت الآيات السبع فمكية، قال خمس أو خمس، هذا عدد السورة، عدد السورة خمس أو ست أو سبع وسبعون آية على خلاف في الوقوف، نزلت بعد البقرة. البقرة أخذت أصلا عشر سنوات هي تنزل، لأن آخر آية فيها نزلت قبل وفاة النبي بتسعة أيام، فالبقرة أخذت. لكن يقول قبل نزول البقرة، قبل بداية النزول بعد البقرة، يعني نزلت بعد البقرة، بدأت تنزل في أول الهجرة، هي نزلت في السنة الثانية، هذه الأنفال نزلت في السنة الثانية في رمضان، لأن الغزو وقعت في رمضان في السنة الثانية، فنزلت السورة بعد الغزو مباشرة، حتى قيل أنها نزلت في بدر، وهذا يسمى من النوع السفري، السورة تسمى نوع سفري لأنها نزلت في السفر. إذ يمكر بك الذين كفروا، قالوا إنها مكية هي وما بعدها. كيف مكية؟ قالوا إنها سبقت النزول، ما يمنع هذا، ما يمنع أن تكون الآية مدنية ويسبقها نزول مكي، أو تكون مكية ويتبعها نزول مدني، هذا جائز. طيب يقول هنا اختلف المسلمون، هذا الذي جعلها يسألون، لماذا سألوا؟ يحتمل هذا، يحتمل أن الشبان وكبار السن ممكن يحتمل، ويحتمل أنهم سألوا عن هل تجوز أو لا تجوز، هذا هو المتبادل، هل يجوز لنا هذا. ويحتمل أيضا احتمال آخر، كيف نقسمها، كيف نقسمها؟ والجواب ماذا جاء؟ جاء في قسمتها، وإذا جاء في قسمتها دل على الجواز، دل على الجواز. طيب تفضل اقرأ. يقول فنزل زين. يسألونك يا محمد عن الأنفال الغنائم لمن هي، قل لهم الأنفال لله والرسول، يجعلانها حيث شاء فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، رواه الحاكم في المستدرك. طيب يعني يقولك يسألونك، هذا أكيد يعني السؤال الصحابة، وهذا كثير في القرآن، حتى جمع بعضهم الأسئلة التي في القرآن الكريم، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك وهكذا، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الجبال، هذا من ضمن يسألونك يا محمد عن الأنفال. ما الأنفال؟ قال الغنائم. لماذا سميت الغنائم بالأنفال؟ لأن الأصل في النفل هو الزائد، تقول أنا أصلي نافلة يعني شيء زائد، فالنفل هو الزائد، سميت غنائم، سميت الغنائم أنفالا لأنها زائدة يعني للمجاهد، المجاهد لا يريد النافل، لا يريد الغنائم، هو المجاهد يريد إعلاء كلمة الله، فهذا يأتي شيء زائد فقط ما يلتفت إليه، سميت أنفال لأنها لا يلتفت إليها، زائدة. طيب قل لهم الأنفال لله، هم يسألون عن الأنفال كيف نقسمها، قالوا يقسمها الله، الله ورسوله، ولذلك جاء الجواب واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب قال يجعلها الله عز وجل حيث شاء والرسول حيث شاء، قسمها الله، أولا يؤخذ منها الخمس، خمس يؤخذ الخمس ثم يوزع على الفقراء والمساكين إلى ابن السبيل الآخره، ثم أربع الخماس هذه تقسم على المجاهدين، المجاهد يعطى سهم، والمجاهد الذي معه فارس يعطى سهم، سهم له وسهم لفرسه. طيب تفضل اقرأ. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع. أيوة هذا أهم شيء، هذا المحك، يعني لا تنازعون في الأنفال من يأخذها ومن لا يأخذها، شيوخ ولا شبان ولا كيف نقسمها. يقول الأمر الأهم أن تتقوا الله عز وجل، تتقوا الله، تقوى الله مراقبة الله في العبادة والطاعة أولى من ذلك كله، وأصلحوا ذات بينكم، يعني لتكن سيرتكم وعلاقتكم بالمودة وعدم الشقاق والنزاع. ولذلك قال في ثناء السورة قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم. ف يعني السبب التنازع هو الذي يضيع. حتى تلاحظ أحيانا في دول قائمة يقع فيها النزاع وتسقط النزاع لا يأتي بخير، الاختلاف لا يأتي بخير. قال وأصلحوا ذات بينكم، قال حقيقة ما بينكم، هذا معنى ذات. الذات هي حقيقة ما بينكم يعني علاقة ما بينكم. تقول الله، تقول والله عليم بذات الصدور يعني بما يتعلق بالصدور، واضح؟ فهنا يقول أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ما يتعلق بينكم من علاقات حميمة ومودة وترك النزاع. طيب لما ذكر سبحانه قال اتقوا الله وأصلحوا، هذا أمران مهمان في بين المسلمين خاصة عند النزاع، تقوى الله والإصلاح بينهم يعني وإبعاد النزاع. ثم قال وأطيعوا، نعم اقرأ. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذكر الله أي وعيده وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا وعلى ربهم يتوكلون به يثقون لا بغيره. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك، لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في الجنة كما أخرجت. طيب يعني شوف كيف سبحان الله العظيم، تربية ربانية، كيف يربيهم الله وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يربيهم على أي شيء؟ على هذه الأوصاف، ويعدهم الوعود الطيبة. وهذا جاري على كل مسلم ينبغي له أن يقف عند هذه الآية، كل من قرأها ينبغي أن يقف عليها، هل هو مندرج فيها ولا لا؟ يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ينبغي الإنسان أن يتق الله عز وجل دائم في حياته وأن يصلح ذات بينه، ما بينه وبين الناس وبينه وبين بيته وزوجته وأولاده، دائما يبعد الشقاق عن نفسه. طيب وهذه من صفات المؤمنين. طيب قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا، أطيعوا الله ورسوله، حققوا طاعة الله وحققوا طاعة رسوله، لا أن تؤمن بشيء وشيء لا تؤمن به. طيب ثم بيّن لك الصفات من هم المؤمنون. قال إنما المؤمنون الكاملون الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله هو يقول وعيده، الوعيد غير الوعيد، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بأوصافه وأسماء الحسنى وصفاته العلى وذكر بأفعاله العظيمة توجل القلوب، تخشع القلوب، ليس فقط الوعيد، بكل شيء. هذا المؤمن الحق إذا حتى إذا قيل لا إله إلا الله ارتجف قلبه. إيه نعم، هذا الصحيح. قال وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعض الناس تتلى الآيات وما تتلى ما يتحرك قلبه، لكن هؤلاء تزيدهم، وهذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا من أدلة يعني مذهب السلف بأن الإيمان يزيد وينقص. طيب قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه أيضا من صفات، وهذه مناسبة للجهاد كما ذكرنا. قال يثقون أن النصر من عند الله لا بغير، لا يتوكلون على عدتهم ولا قوتهم ولا على يعني من أحد من البشر ينصرهم، لا، هو النصر من عند الله. طيب قال وعلى يتوكل الذين يقيمون الصلاة، أيضا هذه كل هذه أسباب النصر، تقوى الله من أقوى أسباب النصر، التوكل على الله من أقوى أسباب النصر، البعد عن الاختلاف تذهب ريحكم تضعف من أقوى أسباب النصر، كلها أجملها الله لك في هذه الآيات. ذكر الله من أسباب النصر. قال نعم، قال وعلى ربهم يتوكلون، قال الذين يقيمون الصلاة، من أسباب النصر إقامة الصلاة، هذه تهيب العدو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الصلاة، في صلي صلاة الخوف أمام العدو، فهذه صلاتك وإقامتك وتكبيرك هذه تعتبر، وهذا مشاهد حتى في الواقع الحاضر، إذا سمعوا التكبير، العدو سمع التكبير وسمع الصلاة وراءهم، هذا يقذف في قلبه الرعب. قال يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. كل هذه من أسباب النصر، أسباب ترتبط بين العبد وربه. قد نقول إنها أسباب ربانية، لأنك ثاني لما يرتبط بربه ويعلم أن الله هو الذي ينصره ويتوكل عليه ويلتزم طاعة الله عز وجل بلا شك. وهذه امتثلها الصحابة ووجدت فيهم، فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. وإلا في العقل كيف يجي جيش قارب الألف ومعه عدة وعتاد وخيول، وتأتي بطائفة قليلة ما استعدت أصلا، ما خرجت للقتال، هي جاءت للعير ما جاءت للقتال، وليس معهم القوة، كيف تواجه هذه؟ في العقل يقولك لا، لكن في في في في ميزان الله يختلف. طيب قال نعم كما أخرجك، إيه نعم تفضل اقرأ. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق متعلق بأخرج، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، والجملة حال من كاف أخرجك، وكما خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الحال في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرا لهم فكذلك أيضا. وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل ارجع، فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له، كما قال تعالى يجادلونك في الحق القتال، بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا في كراهتهم له. طيب هذه الآية لابد أن تفهم فهما دقيقا، لأن قد يفهم بعض الناس أن الصحابة وقعوا فيما وقعوا فيه من كراهية القتال ونحو ذلك. هذا كله خطأ. يعني الصحيح يعني في قوله تعالى، يعني عشان تؤخذ بالمعنى الصحيح، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يقول كما، هذا خبر مبتدأ محذوف، يقول خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الحال في كراهتهم، لأن قال بعدها وإن فريقا من المؤمنين كارهون، قال في كراهتهم، أي هذه الحال في كراهتهم لها مثل إخراجك، يعني مثل ما أنهم كرهوا الله أخرجك من بيتك للقتال وهم كرهوا القتال، فهذه الحال مثل هذه الحال. طيب كيف كرهوا؟ لماذا كرهوا القتال؟ هل كرهوه عصيانا لله ورسوله؟ نقول لا، إنما كرهوه أولا طبيعة البشر، طبيعة البشر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكرهوا النفس، هذا أمر، والعدو أمامك تكره أن تواجهه، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم خرجوا من المدينة غير مستعدين للحرب، ما أخذوا يعني استعدادا لمواجهة العدو، وإنما خرجوا ليصدوا العير، هذا من ناحية. ثم إنهم سمعوا أن قريشا عدد هائل، فهذا الذي جاء قذف في قلوبهم هذا الشيء، فكرهوا المواجهة فقط، كرهوا لا كرهوا معصية الله ورسوله أو أمر الله ورسوله، وإنما كرهوا المواجهة الطبيعية. ولذلك وهذا ليس جميعا، ولذلك الله عز وجل قال فريق، مجموعة منهم وليس الجميع. أما كما قال يعني بعض الصحابة وبعض الأنصار، قال والله لو سرت بنا عباب البحر لسرنا معه، ولا نقول مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهبوا أنت، نقول اذهب أنت وربك ونحن معك. أي واضح يعني وقوف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة قوية، لكن قد يوجد منهم من كره ذلك. طيب كرهها كراهة طبيعية فقط لا شرعية. طيب يقول هنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قال متعلق بأخرج، يعني ما الذي متعلق بأخرج؟ يقول كما، الكاف التشبيه، وما أي كالذي أخرجك أو كإخراجك مصدرية متعلق بأخرج. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ماذا؟ قال كارهون الخروج، الخروج لأي شيء؟ للقتال. والجملة حال من كاف، أي من كاف، من كاف كما كاه، يقول كما أخرجك، وحال حال المؤمنين أو حال بعض المؤمنين حالهم أنهم كارهون. طيب يقول من كاف أخرجك، وكما خبر مبتلأ محذوف، أي هذه الحال في كراهتهم لها مثل إخراجك، في حال كراهتك كراهتهم. نعم، يعني هو لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول لك يعني كلمة كما أخرجك جاءت جملة هكذا دخل، لابد أن نوضحها. يقول هذه جملة استئنافية، لا مبتدأ وخبر مستقلة ما لها علاقة بما قبلها، العلاقة التي قبلها كلها في أوصاف المؤمنين، ثم الآن دخلت في واقع المعركة أو واقع مواجهة العدو. طيب قال وقد كان خيرا لهم، فكذلك أيضا وذلك إيه، فكذلك يقول هم كارهون فكان خيرا لهم، فكذلك أخرجك ربك فكان خيرا لك، لأنه صار فيه يعني علو للإسلام والمسلمين وأيضا دحر للكفر. طيب هو ذكر لك يعني ما وقع في يعني لما خرج، يعني هم قال خرجوا أصلا لمواجهة العير لا للقتال، ولكن الله أراد وقوع القتال وكان خيرا لهم، كان خيرا لهم، فصار فيه عزة للإسلام والمسلمين. طيب صارت العرب تهاب يعني الإسلام. طيب يقول وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق، يقول في القتال، يعني كأنهم ما رغبوا في القتال، قالوا أتينا للعير والعير ذهبت، إذا نرجع. بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني كأنهم يعني ينظرون الموت أمامهم، هذا تشبيه كأنما للتشبيه، تشبيه حالهم أن الموت أمامهم ينظرون إليه في كراهتهم من شدة كراهة، كأنهم يرون الموت أمامهم، يقول كيف نقاتل سنموت الآن، هذا معنى. طيب واصل. واذكر إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح وهي العير تكون لكم لقلة عددها ومددها بخلاف النفير، ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلمته السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخرهم بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليحق الله الحق يمحق الباطل. يحق الله الحق، نعم، ليحق الحق ويبطل ويمحق الباطل الكفر ولو كره المشركون ذلك. طيب يقول واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله إما بالعير أو بالنفير، العير عير أبي سفيان أن يأخذوها، والنفير الذين نفروا من مكة للقتال وهم أهل مكة كفار قريش، قال أنها لكم إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني تريدون العير، ما تريدون النفير، ما تريدون مواجهة العدو، أي غير ذات الشوكة أي البأس، الشوكة البأس والسلاح، لا تريدون القتال البأس والسلاح، وتريدون الغير وهي العير تكون لكم لقلة عددها، العير أبو سفيان ومعه قليل، عدد قليل ما هو كثيرين يعني، ومددها ما عندهم أحد يمدهم، بخلاف النفير، النفير جاءوك أعداد كثيرة جاوزوا 900 يعني 900 أو 1000 قاربت 1000، لكن الله يريد أن يحق الحق ويظهره بكلماته السابقة بظهور الإسلام، لا بد أن يظهر الإسلام، ويقطع دابر الكافرين آخرهم بالاستئصال، لما يقطع الدابر الأخير فما دونه قد قضى انتهى، فأمركم بقتال النفير. قال لماذا؟ من لماذا أمركم؟ قال ليحق الحق ويبطل ويمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون المشركون كرهوا ذلك، هم لا يريدون أن يظهر الحق ويبطل الباطل، هم لا يريدون ذلك ولو كرهوا أو لم يكرهوا لابد أن يظهر. طيب واصل. اذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم فاستجاب لكم أني أي بأني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا وعدهم بها أولا ثم صارت 3,000 ثم خمسة آلاف كما في آل عمران وقرئ بآلف كأفلس جمع فلس وما جمع فلس ها؟ جمع فلس جمع فلس الفلس أفلس هنا أيوة ألف آلف جمع عندي هنا بالفتح الفاء جمع فلس. يمكن فلس أو فلس وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم هذا سبب قوي الاستغاثة بالله هذا من أسباب النصر لو نجمعها خرجنا بأسباب كثيرة واضح كم مرت معنا الآن عدة أسباب هذا من أسباب تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث الليل كله حتى سقط رداءه وهو رافع يديه يدعو بالنصر إيه نعم فنصره الله سبحانه تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إيه أني ممدكم بأني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين قال متتابعين يردف بعضهم بعضا إما أنه يردف معه يعني الملك يردف معه على خيولهم على خيول الملك يردف معه ملكا آخر أو يردف الخيل تردف الأخرى يعني يردف بعضها بعضا يعني يتابع بعضها بعضا طيب يقول هنا مردفين يقول أولا ثم صارت يعني ألفا ثم صارت 3,000 ثم 5,000 هل هو فعلا وقع أو لم يقع بعض المفسرين يقول إن الألف وقعت وأن الله مدهم بألف كما هنا قال مدكم بألف أما في ما ورد في سورة آل عمران ب3,000 ثم قال ب5,000 قال هذا وعد منه وعد أنه إن احتاج الأمر لا جاءكم الخمسة وجاءكم ولذلك لاحظ في سورة آل عمران اختلف الأسلوب ليس فيها أني ممدكم بألف في قال 3,000 من الملائكة منزلين بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم حتى قال بعضهم أنها يعني في الشرط أنهم يأتوكم من فورهم هذا طيب هذه تأتي يعني مرت علينا في آل عمران زين قال بألف قال قرئت هذه القراءة المعروفة بألف يعني ألف عدد معروف وقيل لا بآلف أي كأفلس آلف جمع لكن الصحيح أنه ألف هذا الصحيح قراءة الصحيح هنا يقول ماذا يقول هي قراءة الشاذة طيب وما جعله أي نعم طيب الملائكة جاءت بصور رجال عليهم عمائم بيض وعمائم سود وخضر وعلى خيول حتى قال بعض الصحابة قال كنت على جبل على تل صغير أنظر فإذا قد قدم عدد كبير من الخيول عليهم عمائم وقال بعضهم إني رأيت أحدهم يقتل المشركين بقوة وظننت أنه الزبير فإذا هو ليس بالزبير ظن أنه الزبير يقول على عمامته ولبسه أظننت أنه الزبير فنزلوا الملائكة ما في شك بلا شك طيب وما جعل الله الإمداد إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ما صلى من عند الله العزيز من عند الله إن الله عزيز حكيم طيب تواصل أذكر إذ يغشيكم النعاس أمنة ليش قال أذكر لأن دائما إذ تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره في الغالب واذكر هذا كثير مر معنا إذ يغشيكم النعاس أمنة نعم أمانا مما حصل لكم من الخوف منه تعالى وينزل عليكم من طيب السنة. ليش قال لأن النوم سبحان الله العظيم يذهب الخوف في الغالب الإنسان إذا أصيب برعب وخوف ثم أنامه الله ذهب الخوف اطمأنت النفس ولذلك أصحاب الكهف لما جاءوا خائفين فيهم خوف ورعب من أن يكشف أمرهم دخلوا الكهف فأنامهم الله وارتاحوا نوم وراح. ولذلك هنا قال يغشيكم النوس، نعاس ليس نوم استغراق، لا نعاس قليل حتى يذهب الخوف. وقيل أنهم لما ناموا قد يحصل إنسان ما يحصل منه من الاحتلام، فجاء المطر ليطهرهم. نعم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والجنابات، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمأ محدثين والمشركون على الماء. وليربط يحبس. طيب لحظة الآن عندنا. طيب هذا يقول هذه أسباب مادية تهيئة من الله، النوم، النعاس، والماء، المطر، هذا كله ينشط زين ويقوي الإنسان. الإنسان لما يغتسل ينشط، لما يتوضأ ينشط. الإنسان لما يأتي للصلاة قد توضأ قبل الصلاة يحس بنشاط وإقبال على الصلاة أكثر. طيب يقول ويذهب عنكم رجز الشيطان، هذا يا محمد رجز، هذا وش هي؟ معنى ثالث، الرجز العذاب، ورجز الأصنام، ورجز الوسوسة. شايف؟ رجز الشيطان وسوسته. طيب وليربط، نعم واصل، وليربط يحبس على قلوبكم باليقين والصبر. أيوة الربط القلب يعني الهدوء بطمأنينة حتى لا يقلق الإنسان، هذا معناه. اللهم اربط على قلوبنا يعني ثبتها. وليربط على قلوبكم، هذا كلها أسباب النصر. لو كتبناها عبد الباسط كتبتها جمعتها طلعت بمجموعة عدد كبير. نعم. ويثبت به الأقدام أي تسوخ، ويثبت به الأقدام أن تسوخ في الرمل، يعني تغوص في الرمل الأقدام، ثبت به الأقدام يعني لما ينزل المطر فوائد مصالح كثيرة، منها حتى الخيول ما تغوص في الرمال. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني أي بأني معكم بالعون والنصر، فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس. من المخاطب في قولي فاضربوا؟ الملائكة، الله يوحي إليهم قل اضربوا. طيب واضربوا منهم كل بنان أي أطراف اليدين والرجلين، فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء فانهزموا فهزموا. طيب شوف يقول لك هذه من أسباب النصر، إذ يوحي، هذا نصر، هذا سبب إلهي من السماء، إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم. السبب الثاني تثبيت المؤمنين، ربط على القلوب وتثبيت، قال فثبت الذين آمنوا. ملائكة إذا جاءت وبدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عنده علم بنزول الملائكة وقد أخبر الصحابة، فإذا رأوا الملائكة تقاتل معهم هذا يشجعهم أقوى، فهذا معنى قال هنا، قال فثبت الذين آمنوا سألقي، هذا سبب أيضا سجل عندكم سبب، وهو أنه يلقي في قلب العدو الرعب حتى يخاف، فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الرؤوس فوق العنق الرأس حتى تطاير الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان أطراف اليدين وأطراف الرجلين حتى تجزهم جزا. طيب ذلك لماذا وقع فيهم ما وقع من القتل؟ نعم ذلك العذاب الواقع بهم بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له، ذلكم العذاب فذوقوه أيها الكفار في الدنيا، وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون، فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يولهم يومئذ أي يوم لقائهم دبره إلا متحرفا منعطفا لقتال بأن يريد الفرة مكيدة وهو مريد الكرة، أو متحيزا منضما إلى فئة جماعة من المسلمين يستنجد بها فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المرجع هي، وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. طيب طيب شوف، قال هنا نعم، قال ذلك أي الذي العذاب الذي وقع بهم بأنهم شاقوا، المشركون شاقوا الله أي خالفوهم مشاقة، لأن كل واحد يذهب في شق، هذا معناه. طيب قال الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، يعني تذهيل للآية. قال ذلكم أي العذاب فذوقوه أيها الكفار، وأن للكافرين في الآخرة يعني أشد من الدنيا عذاب النار. ثم جاءت الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، كيف يزحفون؟ قال لأنك إذا أنت رأيت الجيش يمشي كأنه يزحف من كثرته، السواد يمشي كأنه يزحف كأنه يزحف مجتمعين كثرتهم، فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز هذا التولي يوم الزحف، هذا منهي، هذا من كبائر الذنوب، تولي يوم الزحف. فلا تولوهم الأدبار إلا في حالة واحدة أو حالتين، قال إلا متحرفا لقتال، يعني متحرفا لقتال بمعنى أنه يقبل على العدو ثم يفر كأنه فار، مثل ما صنع خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما رأى الروم قد قتلوا عدد كبير من المسلمين، فر كأنه يعني يريد مثلا يعني الإمداد، فرجع بالجيش كله، ثم عاد مرة أخرى مقبلا عليهم فهزمهم. فهذه يعني تصير من يعني من التي يعني يستعملها الجهاد في تخطيط ونحو ذلك. قال إلا متحرفا لقتال، منعطفا لقتال بأن يريهم الفر كأنه فار مكيدة، ثم يعود مرة يكر عليهم مرة ثانية يكر عليهم مرة ثانية، أو متحيز في ذا فر ليلتحم في جهة أخرى، هذا ما في مانع، كأنه يقابل العدو، فإذا شاف رأى العدو مقبلا عليه فر حتى ينضم إلى جهة أخرى، أو متحيزا منضما إلى فئة جماعة أخرى. قال فإذا لم يفعل ذلك وفر يوم الزحف، ما النتيجة؟ قد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ليش؟ لأنك الآن أنت معك جيش أو معك عدد وتواجه العدو، ولما رأيت العدو كثير ترجع وتترك أصحابك يقتلون، هذا ما يجوز. فباء بغضب من الله كما صنع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما جاءت غزوة أحد، رجع بثلث الجيش، فجعل النبي في حيرة من أمره، هذا لا يجوز. باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا الوعيد الشديد. قال إلا في حالة واحدة، إذا كان العدد كبير جدا والعدد قليل يفرون المسلمين، ما يستطيعون مجابهة العدو. فإذا كان العدد أكثر كما قال ماذا ذكر، قال أضعاف مضاعفة، لأنه يقف المسلم أمام عدد اثنين، إذا كان أمام عشرة كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، فإذا كان أمام أربعة خمسة ستة ما يستطيع يواجههم، فله أن يفر في هذه الحالة مثل ما ذكر. طيب قال فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم، وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصى، لأن كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برميه بشر، ولكن الله رمى بإيصال ذلك إليه. لا يقول نعم، لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر، نعم يعني برمية إنسان، برمية بشر صلى الله عليه، ولكن الله رمى بإيصال ذلك إليهم، فعل ذلك ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء عطاء حسنا هو الغنيمة، إن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم. طيب يعني فلم تقتلوهم، حتى ما يظن المسلمون أنه هو اللي قتل، الذي قتلهم الله بقوته وقدرته. فلم تقتلوهم ببدر، ولكن الله قتلهم بنصركم أو بنصره لكم إياهم أو بنصره إياكم عليهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما قدم الجيش أخذ حفنة من التراب وقال شاهت الوجوه وألقاها عليهم، وهم بعيدين جدا لكنها وصلت إليهم وأعمت عيونهم كلهم جميعا، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ولكن نعم قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. هذا البلاء بلاء حسن بلاء طيب، وهو أنهم انتصروا وغنموا انتصروا. طيب ذلكم اقرأ. ذلكم البلاء حق، وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين. إن تستفتحوا أيها الكفار، أي تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل منكم اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أي أهلكه. أحنه نعم، فأحنه الغداة أي أهلكه. فقد جاءكم الفتح القضاء بهلاك من هو كذلك، وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم، ولن تغني تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين. وإن الله مع المؤمنين بكسر إن استئنافا وفتحها على تقدير اللام. يا أيها الذين طيب يقول وإن بالكسر قراءة حمزة والكسائي وشعبة وأبي عمرو بن كثير، هذه يقرون بالكسر ونحن نقرأ بالفتح وأن الله. أي نعم طيب، لكن هنا أثبتت على قراءة المؤلف، المؤلف يقرأ بالكسر. أي نعم، قراءة قد يكون مثل ما ذكرنا قراءة أبي عمرو البصري. طيب أو نعم قال يا أيها الذين آمنوا. لحظة، إن تستفتحوا، هذا الاستفتاح في الشر لا يجوز حتى عند المؤمنين. بعض الناس يقول إذا طلعنا من هنا تصدمنا سيارة، لا تستفتح على نفسك. إذا مثلا أكلت كذا وكذا يمكن يصيبني مرض خطير، لا تستفتح، ما يجوز استفتاح، لا تستفتح على نفسك بالشر أبدا، استفتح بالخير. قل نخرج من هنا ويسلم من الله من كل شر، وهكذا نأكل الطعام ويحفظنا الله من كل سوء. أما تقول أخاف يجي كذا، أحصل كذا، أسافر يجيني حادث، هذا استفتاح بالشر لا يجوز، ما يجوز. فقال لا، الكفار استفتحوا. ماذا قال أبو جهل؟ قال اللهم أينا كان أقطع للرحم، يقول محمد قطع الأرحام. أينا الذي قطع الرحم؟ هم يدعي، هو كذا يدعي، يقول أن محمد قطع الأرحام، جعل هذا كذا وهكذا، فرقهم زين، وأتانا بما لا نعرف، أتانا بدين ما نعرفه. فأحنه الغداء، يعني غدا، أحنه يعني أنت لعله ينتهي أمره زين من الوقت، أي أهلكه. قال فقد جاءكم الفتح، أنتم تقول أينا، هذا هو جاءكم القضاء بالهلاك، فهلك هو ومن معه. قال وإن ينتهوا، إن تستفتحوا فقد جاءكم، وإن تنتهوا عن الكفر والحرب وتعودوا وتدخلوا في الإسلام خير لكم، وإن تعودوا للقتال مرة ثانية نعود وننصر نبينا، ولن تغني عنكم فئة ولو كثرت، لو كثرت أكثر من كذا ما تنفعكم، والله مع المؤمنين. وهذا من أسباب النصر، معية الله مع المؤمنين. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نواصل في اللقاء القادم. بقي عندنا الكتاب الأخير، وهو كتاب إحكام القرآن.